وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم يا رب ما تشوفش بلوى أبدا يا رب ربنا ما يحميكم صوتك يا رب. لا إله إلا الله فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم والله أنزل من السماء وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا وإن لكم في الأنعام لعبرة Thank you. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان فيه شفاء والشاك الدعاء يشفك ويحكيك من كل شيء جديد يخرج من بطونها شراب مختلف الألوان فيه شفاء شراب مختلف ألوانه فيه شفاء الناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. نعم بكلامك اللهم صل على حضرتك يا رب. والله خلقكم ثم يتوفيكم. نعم في لقاءك يا رب دون حسن الخاتمة. شراب مختلف الألوان الفاتحة.